يقضوا على هذه البدعة المنكرة التي فيها إضاعة المال وإضاعة الأوقات وإرادة غير الله لما يتقرب به إلى الله كقراءة المقرئ، ويكونون بذلك قد وافقوا السلف في هديهم. ومن المعلوم أن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مأمورون باتباع سلفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والعادات توزن في ماذا؟ في ميزان الشرع. فما خالف الشرع وجب إبطاله، وما لم يخالف الشرع فإنه يقر، وما وافق الشرع فإنه يمدح. العادات إذن لها ثلاث حالات، انتبه، العادات لها ثلاث حالات: موافقة الشرع، والثاني مخالفة، والثالث لا موافقة ولا مخالفة. فالموافقة للشرع تحمد، والمخالفة للشرع تذم وتبطل، وما لم يخالف الشرع فإنها تبقى لا ينهى عنها ولا يؤمر بها، لأن الأصل في العادات هو الحلم. باقي ربع ساعة يا شيخ. قدمنا إلى السعودية وبدأنا بالصيام معها، إلا أننا سنعود أثناء الشهر فنوافق صيام دولتنا لما كنا بدأنا به صيام معها. أقول إن الذي ينطق، بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة. إن الذي ينطق ألا يخرج الإسلام عما حكم به علماء بلده، لا من أجل موافقة السعودية ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأفطار يوم يفطر الناس. والشذوذ عن الجماعة غير محمود شرعا. فأنت إذا كنت بكذا وسمعت عن بلاد الإسلامية أنهم صاموا، ولكن العلماء في بلدك لم يصوموا أو لم يأمروا بالصيام، فلا تصر. وعندك قرآن من الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس. فما دام الناس لم يصوموا لا تصر. أنت متعبد لله بشرع الله لا بهواك، لا تصر. ولكن إذا كنت في أرض صام أهلها وبلد فلم يصوم، ماذا تصنع؟ صم معه وإن كان بلادك لم يصوم، لأنك الآن موافق للجماعة. فإذا دخل في سنتنا هذه هنا ثبت الشهر وصام الناس وأنت وبلادك لم يصوم مثلا، صم. وإذا وصلت إلى بلادك فلا تفطر إلا معه، لا تفطر إلا معه حتى لو بلغت 30 يوم، حتى لو بلغت 32 يوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وزيادة اليوم واليومين كزيادة الساعة والساعتين. لو أنك مثلا لزمت عند طلوع الفجر في البلاد الشرقية وسافرت إلى بلاد مغربية، سيزيد عندك ساعات ولا لا؟ أما الصور نعم لازم الخامسة صباح في بلد وتوجهت إلى الغرب، معلوم أن الشمس تتأخر، سيجيب عليك ساعة أو ساعتان أو أكثر. فكذلك في التوقيت الشهري، فالتوقيت الشهري كالتوقيت اليوم. فكما أنك لو سرت من المشرق إلى المغرب ذات عليك ساعات، فكذلك في رؤية الهلال كما دام الناس لم يفطروا فإنك تبقى. ولكن قولوش لو كان الأمر العصر، يعني أنك قدمت من بلاد تأخر صومه إلى بلاد تقدم، ثم ثبت عندهم إفطار وأنت لم تصم إلا 28 يوما، فماذا تصنع؟ نقول أفطر معهم وأقضي يوما، أفطر معهم وأقضي يوما، لأن لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29 لا في بلدك ولا في بلد آخر. بل يزيد؟ نعم. بل يزيد؟ ربما يزيد. نعم. يعتمد على حسن الفلك. هل يجوز للمرأة المرضع أن تستعمل أداة من أدوات منع الحمل خلال عامي الرضاعة فقط، وذلك حفاظا على سلامتها الصحية أو سلامة رضيعها أو عدم كثرة الأولاد، مع العلم بأن زوجها لا يستطيع العزل عنها؟ نقول إن أفضل أن يكثر النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود والولود، الولود التي تولد لزوجها والولود كثيرة من ولادها، فإني مكاسر بكم يوم القيامة. ولا شك أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها واستغنائها بأمائها عن غيرها، ولهذا نجد أن أعداءنا يركزون علينا بتقليل النسل، ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يقللوا من نسل المسلمين، لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا كثروا كان في ذلك قوة للمسلمين وضعف لأعدائهم. فالذي أنصح به إخواني أن يحرصوا على موافقة ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الأولاد، وأن لا يستعملوا ما يمنع الحمل، حتى وإن قدر أن الأمة تحمل وهي مرضع فليكن ذلك. ونحن والحمد لله الآن قد يسر الله لنا سببا للرضاعة غير رضاعة الأم، يمكن إذا خاف الضرر على الرضيع أن تصرفه من ثديها إلى إرضاع اللبن بواسطة الثدي وتسلم من الشر. هذا يفكر أن فيه شر مع أنه ليس فيه شر، يعني أن إرضاع الحامل لطفلها ليس فيه ضرر، اللهم إلا ببعض الحالات، وإذا وجد ضرر ببعض الحالات فيمكن أن ينقل من ثدي أمه إلى ثدي الصناع ويسلم من الشر. وأما كوننا نحاول أن نقلل من الحمل من أجل ذلك فهذا خطأ، وأشد منه خطأ إذا كان ذلك خوفا من قلة المال، فإن هذا ضعف في اليقين والتوكل على الله، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكلما حدث لك ولد فتح لك باب من الرزق لو انك اعتمدت على الله وتوكلت على الله حقيقه. وهذا امر مشاهد، وقد حدثني شخص من اثق به كان يتكسب، فلما تزوج حسب كلامه لي يقول انفتح لي باب رزق اكثر مما كنت اكتسبه من قبل، فلما ولد لي شاهدت بعين أن الرزق يزداد وتفتح عليه الباب كل جهة. وهذا بلا شك حاصل، لأن الله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، لكن كثير من الناس ليس عنده قوة ويقين ليعتمد على الأسباب المادية ويقول إذا كان الأولاد ثلاثة كل واحد يرفع عليه بثلاثة ريال هذه 9 ريال وإذا كانوا أربعة كم ينفق 12 خمسة 15 من يضرب النصف ولم يعلم أن الذي يرزقه الله عز وجل وأنه كلما ولد له ولد فتح الله له أبوابا من الرزق لا يحتسبها لكن عليه أن يكون صادقا مع الله. تعدد الزوجات؟ نعم تعدد الزوجات أنا أحرص على تعدد الزوجات لأن فيه كثرة النسل كثرة الأمة وإن كان قد يقضي بعض الناس لكن يرضى في الأخير إن شاء الله. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الوتر كان ذلك فراسقا؟ نعم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقد جمع بينهما المحقق ابن القيم رحمه الله فقال إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة الصلاة فهما تابعتان للوتر ولذلك لا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا فعل الإنسان ذلك أحيانا وصلى ركعتين جالسا بعد الوتر فهذا من السنة ولكن ليس هذا أمرا راتبا دائما لأن كثيرا من الأحاديث كحديث ابن عباس حينما نام مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ليس فيه ذكر هذين الركعتين. رجل بعد أن طاف ثم سعى لبس ثيابه ولم يقصر من شعره أو يحلق فما حكم ذلك؟ لا يحل للإنسان أن يتحلل من العمرة إذا طاف وسعى حتى يقصر لأن التقصير واجب. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فجعل الله تعالى ذلك من صفات العمرة اللازمة فلا يجوز للإنسان أن يقصر أن يتحلل من العمرة إلا بتقصير أو حلق. ولكن لو نسي ولبس ثوبا فإننا نقول له متى ذكرت وجب عليك خلع الثوب ولبس الإحرام ثم تحلق أو تقصر. فإن لم يفعل يعني ليس عنده أحد ينبهه وحلق أو قصر وعليه ثيابه فإن حلقه وتقصيره أو تقصيره صحيح ويكون بذلك قد حل ويكون استبقاؤه لثيابه قبل أن يحلق معفوا عنه لأنه جاهل في الحكم.